أقوالا من القاضي عياض في شرحه لهذا الحديث، وأظهر هذه الأقوال أن من قتل مؤمنا ثم سدد، كثير من أهل العلم حملوا التسديد على أنه للمقتول، وفسروه بأقوال منها يحتمل أن الذي قتل كانت عليه بعض الهنات وبعض التبعات ومنها الدين، ومعلوم أن الدين لا يغفر إلا إذا عفى عنه صاحبه، فهو ربما يتعرض لشيء من العذاب والمؤاخذة حتى يؤدى حق الآخرين، وقد يكون المؤاخذة التي يؤاخذ عليها أنه يوضع في النار، ومع ذلك فجاء الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يجتمع مع الكافر الذي قتله، لأن الكافر الذي قتله يخلد في النار، ودركات النار التي يكون فيها غير دركات النار التي يطهر فيها المؤمنون. فلو فرضنا أنهما حوسبا وأدخل المؤمن بعض دركات الجنة النار بعض دركات النار ليطهر منها، فهو لا يلتقي مع الكافر المشرك القاتل. ومن أهل العلم من يرى أن قوله ثم سدد من قتل كافرا مؤمنا يعني وهو كافر، ثم سدد الضمير إذا عدناه إلى أقرب مذكور فيكون أقرب المذكورين هو الكافر، ويكون المعنى ثم سدد الكافر بمعنى أنه تاب ورجع وآمن، فإنه سيدخل الجنة. ومتى التقى مع قاتله في الجنة أخبر الله تعالى أنه يضحك من صنيعهما، والحديث وأمثاله فيه إثبات لهذه الصفة، صفة الله جل وعلا، وهي الضحك، صفة تليق بجلاله جل وعلا، نؤمن بها إيمانا غيبيا، لأن الله سبحانه وتعالى أمرنا أن نؤمن بذلك، فقال جل من قائل هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن وأخرى هن أم الكتاب متشابهة منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخرى متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب فمنهم من خاض في هذه الآيات التي فيها شيء من التشابه في حين أن الراسخين في العلم لا يرونها من المتشابهات بل هي من المحكمات التي يقال فيها كل آمنا كل من عند ربنا وهم يؤمنون بها إيمانا يليق بجلاله وأنها من الصفات التي وصف الله تعالى بها نفسه ووصفه بها رسوله صلى الله عليه وسلم فيكون معنى قوله ثم سدد يعني الكافر تاب وأصلح وآمن وتوفي فمصيره إلى الجنة ويلتقي هو ومن قتله في هذا المقام المحمود فيضحك الرب سبحانه وتعالى من صنيعهما وهذا التفسير جاءت أحاديث صريحة بمعناه فلا يبقى إشكال والله أعلم. نعم. قال وحدثنا عبد الله بن عون الهلالي قال حدثنا أبو إسحاق الفزاري إبراهيم بن محمد عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجتمعان في نار في النار اجتماعا يضر أحدهما الآخر قيل من هم يا رسول الله قال مؤمن قتل كافرا ثم سدد مؤمنا قتل كافرا يعني هو القاتل للكافر ثم سدد أي الكافر يعني المؤمن سدد ولذلك لا يلتقيان في النار لأن الأول مات مؤمنا والثاني مات كافرا وهذا على خلاف المعنى الأول. نعم. ثم قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لباب من قتل كافرا ثم سدد قوله صلى الله عليه وسلم لا يجتمع كافر وقاتله في النار أبدا وفي رواية لا يجتمعان في النار اجتماعا يضر أحدهما الآخر لأنهما في طريقين مختلفين هذا إلى الجنة لإيمانه وهذا إلى النار لكفره. قيل من هم يا رسول الله قال مؤمن قتل كافرا ثم سدد. قال القاضي عياض رحمه الله في الرواية الأولى يحتمل أن هذا مختص بمن قتل كافرا في الجهاد فيكون ذلك مكفرا لذنوبه يعني لو كان المؤمن قتل الكافر ظلما وقتله في غير الجهاد فإن الله سبحانه وتعالى لا يجمعهما في النار وإن كان للكافر على المؤمن تبعه، فإنه يعالج أمر المؤمن بغير إيلاجه النار مع الكافر. ولو فرضنا أنه أوجب دخول النار لقتله النفس فهو يدخلها في النار المخصصة للمؤمنين تطهرهم ثم يخرجون إلى الجنة، وأما الكافر فإنه مخلد في الدرك الأسفل من النار. نعم. قال القاضي: في الرواية الأولى يحتمل أن هذا مختص بمن قتل كافرا في الجهاد فيكون ذلك مكفرا لذنوبه حتى لا يعاقب عليها، لأن هذا لا يعد من الدين التي لا تغفر عند القتل، أو يكون بنية مخصوصة أو حالة مخصوصة، ويحتمل أن يكون عقابه إن عوقب بغير النار كالحبس في الأعراف عن دخول الجنة أولا ولا يدخل النار، أو يكون إن عوقب بها في يعني غير موضع عقاب الكافر، يكون في غير موضع الكافر ولذلك لا يلتقيان ويعتب أحدهما على الآخر، ولا يجتمعان في إدراكها، ولا يجتمعان في أدراكها، يعني في أدراك النار، لأن النار دركات. نعم. قال: وأما قوله في الرواية الثانية اجتماعا يضر أحدهما الآخر، فيدل على أنه اجتماع مخصوص. قال: وهو مشكل المعنى، يعني وإن دخل النار فكل له وجهته حيث لا يلتقيان. وأوجهه ما فيه أن يكون معناه ما أشرنا إليه أنهما لا يجتمعان في وقت إن استحق العقاب فيعيره بدخوله معه، فيعيره بدخوله معه، وأنه لم ينفعه إيمانه وقتله إياه. وقد جاء مثل هذا في بعض الأحاديث، لكن قوله في هذا الحديث مؤمن قتل كافرا ثم سدد مشكل، يعني إذا قلنا أنه ثم سدد يعود على الكافر. نعم. فيكون على سبيل الإشكال. نعم. لأنه إن مات مؤمنا يلتقيان في الجنة، والمنفي أنهما لا يلتقيان في النار، فلا إشكال فيما يظهر لي والله أعلم. نعم. أنا ماني سامع إيش تقول. أقول اللي ظاهر من الحديث هو قتل كافرا، قتله المسلم ثم سدده، هذا الضمير يعود إلى من؟ إلى عاد الكافر قتله ما كان مسدد. لا، في قوله ثم سدد يعني الكافر، بمعنى تاب وأسلم ورجع. كيف هو قال قتله المسلم كيف سدده هو بعد الموت؟ وإن قلنا الحديث اقرأ لفظه، اقرأ لفظ الحديث. أيوه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجتمعان في النار اجتماعا يضر أحدهما الآخر. قيل: من هم يا رسول الله؟ قال: مؤمن قتل كافرا ثم سدد. مؤمن قتل كافرا يعني في غير الجهاد، قتله ظلما، قتله تعديا، فهنا المؤمن يتحمل تبعة هذا القتل، لكن المؤمن سدد بمعنى تاب ورجع وأخلص فالله يعفو ولذلك لا يلتقي يلتقيان في النار. واضح ولا لا؟ وضحت إن شاء الله. نعم نعم اقرأ. طيب قال لكن قوله في هذا الحديث مؤمن قتل كافرا ثم سدد مشكل، لأن المؤمن إذا سدد ومعناه استقام على الطريقة المثلى ولم يخلط لم يدخل النار أصلا. لا لم يدخل النار أصلا، ولذلك قال لا يجتمعان في النار. لكن الكافر مع أنه مات ظلما يدخل النار لأن العبرة بموته وهو كافر. نعم سواء قتل كافرا أو لم يقتله، سواء قتله نعم مؤمن أو لم يقتله أو قتله كافر، نعم فإنه في كل الأحوال يدخل النار. وأما المؤمن فإنه لا يدخل النار لأنه مات على الإيمان، وإن كانت عليه تبعات فقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن الله لا يغفر الدين، ويحتمل أنه أيضا لا يغفر هذه الذنوب كالقتل ونحوه، لكن يعوض المقتول عنها بما يراه سبحانه وتعالى مناسبا. هو لا يعوض المقتول الكافر بأن يدخله الجنة لا، لكن قد يؤخر توبة وثواب المؤمن ولا يدخله الجنة ابتداء، ويكون ممن يحبس في الأعراف حتى إذا رؤي أنه تطهر من الذنب أدخل الجنة. نعم وهذا هو المعنى، لأن قتل الكافر هل هو شرك؟ ها؟ لا، قتل الكافر ليس شركا وإنما هو ذنب دون الشرك فالله يغفره. نعم قال القاضي عياض رحمه الله ووجهه عندي أن يكون قوله ثم سدد عائدا على الكافر القاتل. هذا لو لكن العبارة التي تشكل عليه قوله مؤمن قتل كافرا. نعم نعم قال ويكون بمعنى الحديث السابق يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر يدخلان الجنة. هذا إذا كان المقتول هو المؤمن والقاتل هو الكافر، ثم يسدد الكافر فيؤمن ويموت على الإيمان أو يموت شهيدا فيتحقق لقاءهما في الجنة ويضحك الله سبحانه وتعالى من هذا الصنيع. نعم قال ورأى بعضهم أن هذا اللفظ تغير من بعض الرواة. هذا الذي قاله ورأى بعضهم لم يذكر من هذا البعض، ولعل هذا الكلام معناه بعيد جدا لأن في هذا طعن في الأحاديث. أيوه. وهذه أحاديث بلغت درجة الصحة، ومن شروط الصحة لا يكون الحديث شاذا ولا مقلوبا، فهذه دعوة يعني غير مقبولة. نعم وأن صوابه مؤمن قتله كافر ثم سدد، ويكون معنى قوله لا يجتمعان في النار اجتماعا يضر أحدهما الآخر، أي لا يدخلانها للعقاب، ويكون هذا استثناء من اجتماع الورود وتخاصمهم على جسر جهنم. هذا آخر كلام القاضي عياض رحمه الله. نعم. ما قال الإمام النووي رحمه الله: باب فضل الصدقة في سبيل الله وتضعيفها. باب الصدقة فضل الصدقة في سبيل الله تعالى وتضعيفها يعني تضعيف الصدقة. نعم. وذكر فضلها. نعم. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال أخبرنا جرير عن الأعمش عن أبي عمرو الشيباني عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال: جاء رجل بناقة مخطومة فقال: هذه في سبيل يعني الله عليها خطامها. نعم. يعني جاهزة للركوب والانطلاق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لك بها يوم القيامة 700 ناقة كلها مخطومة. لأن الله سبحانه وتعالى أخبر أنه يجازي على الحسنة بعشر أمثالها إلى 700. نعم. قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة عن زائدة حاء قال وحدثني بشر بن خالد قال حدثنا محمد يعني ابن جعفر قال حدثنا شعبة كلاهما عن الأعمش بهذا الإسناد. يعني الحديث مروي من طرق متعددة. ثم قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لباب فضل الصدقة في سبيل الله تعالى وتضعيفها: قوله جاء رجل بناقة مخطومة فقال: هذه في سبيل الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لك بها يوم القيامة 700 ناقة كلها مخطومة. ومعنى مخطومة أي فيها خطام، وهو قريب من الزمام، وسبق شرحه مرات. قيل يحتمل أن المراد له أجر 700 ناقة، ويحتمل أن يكون على ظاهره، يعني أنها توفر له في الجنة، وأنه يعني يركبها في الجنة ويتجول بها من جنس العمل الذي قدمه، ويكون له في الجنة بها 700 ناقة كل واحدة منهن مخطومة يركبهن حيث شاء للتنزه، كما جاء في خيل الجنة ونجوبها. وهذا ونجوبها يجمعون جيبة. نعم. والمراد بها الإبل المخصصة للركوب. نعم. قالوا هذا الاحتمال أظهر، والله أعلم. ثم قال الإمام النووي رحمه الله: باب فضل إعانة الغازي في سبيل الله بمركوب. يعني أن يعينه. نعم. الأصل أن يعينه بالمال أو يعينه بالسلاح، ولو أعانه أيضا بالركوب بأن أعطاه ناقة أو أعطاه خيلا أو أعطاه ما يعينه على الركوب، فكل ذلك جائز. بمركوب وغيره وخلافته في أهله بخير، وأن يخلفه في أهله بخير بحيث يتعهدهم

أيكم خلف الخارج في أهله وماله بخير كان له مثل نصف أجر الخارج. انتهى البرنامج. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.